الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واصل شرح ثلاثة الأصول، وتوقفنا المرة الفارقة مدارسة عند شروط لا إله إلا الله. توقفنا عند شروط لا إله إلا الله، ولو كان أجدي في ثلاثة أصول قواعد أربعة حفظة. حاضرين لا وكيف حاضرين؟ يقول حاضرين حاضرين ما شاء الله سبحان الله. يقولوا بدون الدنيا تمشي على كبار. ها سيدي هذا كيف واضح حاضرين؟ مش هذا وين؟ ها؟ حاضرين؟ ها سيدي السؤال الأول. السؤال الأول أذكر المسائل الأربع من الأصول الثلاثة الأولى. أنا جيت في امتحان ابتدائي به. لأن كنت القرآن يعني رحمك الله. العلم هو معرفة العبد ربه ودينه. والدليل قال الإمام الشافعي وقال الإمام البخاري باب اسمه باب العلم قبل القول والعمل، والدليل فاعل. بلاش كل من يذكر لنا القاعدة الأولى من القواعد الأربع تفضل. اللي جاء حاضر قول هاتين القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة من قواعد الأربع فعلا من غير تدقيق هكذا. القاعدة الرابعة أن المشركين من الأولين، والدليل قوله تعالى فلما نجاه من البر إلى هم يشركون. القاعدة هي عندنا البر، قاعدة ثانية دليلها. دليلها فما لم الشفاعة مفردة يكفي لها الشفاعة مفردة. قال الحمدلي والدليل أحسن جزاك الله خيرا أحسن يا محمد علي. من يذكر لنا على القاعدة الثانية الدرجة القاعدة الثانية كذا يبكي حبي القاعدة الثانية لا تتذكر القاعدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام على الناس المتفرقين لا ليس كذا هذا يذكر القاعدة الثانية حب شهر مجموعات تحب نعم مجموعات تحب البطول وراح حتى عشر تسع عشر يحب البطول هذا اللي كيفش نواصل بالشرع دون حب المجد بس تحصل على الزي المسيح لكن ما هيش الزي المرجوع ما هيش الزي المرجوع محمد جاي لا كفاية والدليل أحسن ما هو دليل الملائكة؟ أي أن الناس الذين جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون الملائكة أحسن دليل عبادة الأنبياء دليل عبادة الأنبياء لا حاجة لا يزيد لا يزيد شكرا لوي سلاح لوي راح لوي سلاح دليل عبادة الأنبياء أحسن وإقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أحسن بارك الله كذلك نفس الدليل الملائكة يصح دليل الأنبياء ولا يأمرك أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون دليل عبادة الصالحين دليل في عبادة الصالحين هل يحب الرزق دليل في عبادة الصالحين لا في دليل في البلد والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ولكن الآن خارج القواعد الأربعة دليل واضح على أن الناس كانوا يعبدون أناس أنبابا تفضل أحسن أما رأيتم الله العز كذلك هناك آية أخرى تفضل أحسن أحسن يا محمد جزاك الله خير موافق محمد بيده وعلى الحمر وعلى الكهرباء من بيتي صلى الله عليه وسلم في الأصول الثلاثة ما هي المسائل الثلاثة المسألة الأولى من المسائل الثلاثة الثانية المسألة الأولى آية محمد الرزقان المسألة الأولى من المسائل الثلاثة الثانية حتى المسائل الأربعة الأولى العلم والعمل والدعوة والصبر على الدين بعد ذلك المسائل الثلاثة لولا لم يشتهي هذا محمد رزق ها ولا وفأرسل إلينا لا أحمد الخطة بشرة لا لازم تعمل إليه خلنا هذا ما قلنا خلاص المسألة الثالثة عندنا الأولى الثانية الثالثة لا سبعين المؤلف ثلاثة أصول. الأصل الأول ما هو؟ الأصل الأول معرفة العبد ربه. قال: فإذا قيل لك ربك، وهو معبودي، ليس لي معبود لي سواه، ليس لي معبود لي سواه. إن شاء الله رجل حضر أكثر وإذن الله كل سؤال يجاب عليه من أي شخص كان، من أي كان. حاول نحضر المثل مثل قاعدة أربع من ثلاثة أصول، ودائما يعني مرجعوهم مش ما ينفلتوش الأذهان. المرة الأولى وصلنا إلى بيان شروط لا إله إلا الله، وتدرسنا الشرط الأول هو العلم، والثاني اليقين، والثالث هو الإخلاص، والرابع هو الصدق، وذكرنا المحبة. المحبة وهو أن تكون محبة لهذه الكلمة وليا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفع. الذي لا يحب هذه الكلمة لا إله إلا الله، والمراد محبة هذه الكلمة محبتها لفظا ومعنى، كان من الناس من يحب هذا اللفظ لا إله إلا الله، لكن إذا ذكرت له أن لا إله إلا الله معناها أن تترك الذبح يعني الحطام، فيكره هذا المعنى ويبغضه، يبغض هذا المعنى ويقول لا، بالعكس علينا أن نذبح يعني الحطام وغيره من الأولياء لأنهم يقربوننا إلى الله. فالمحبة لهذه الكلمة هو محبة للفظها ومعناها ومقتضاها. كما ذكرنا باليقين، فاليقين لما قلنا يعني من من الناس تجد عنده في هذا الزمان من الذين قال لا إله إلا الله عندهم شك في هذه الكلمة؟ ما تجد الإنسان عنده شك في لا إله إلا الله، لكن تجد عنده شك في معناها، شك في معناها وريب في معناها، لأن لا إله إلا الله هي ترك ويعبد دون الله، والإقبال على الله عز وجل بعبادته وحده دون ما سواه، فتجد لنفسه شك وريب. فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، لم يحقق هذه الكلمة الطيبة. كذلك الذي يحب لفظها ولكن لا يحب مقتضاها ولا يحب معناها فهذا لم يحبها أصلا، فهذا لم يحب لا إله إلا الله أصلا، ولا تنفعه هذه الكلمة، لا تنفعه هذه الكلمة. الشرط الآخر هو الانقياد، الشرط الآخر هو الانقياد، وهو ضد الإعراض والترك. الانقياد أن تكون منقادا لمقتضى لا إله إلا الله. من مقتضى لا إله إلا الله هو أن تعبد الله وحده دون ما سواه، أن تكون منقادا لهذا الأمر، أن تكون منقادا لهذا الأمر العظيم، ولست معرضا عنه، لا تعرض عن عبادة الله وحده دون ما سواه، وإنما عليك أن تكون منقادا مستسلما. الانقياد بمعنى الاستسلام، أن تستسلم لله عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة، هذا هو الانقياد. كذلك تكون منقادا لما يترتب على هذه الكلمة من التزام طاعة الله عز وجل، التزام طاعة الله عز وجل، والتزام اجتناب النهي المحرمات، تلتزم اجتنابها. ومعنى الالتزام أن يكون بينك وبين ربك عقد وعهد أن تفعل جميع المأمورات وأن تجتنب جميع المحرمات، فإن فرطت فتب إلى الله رب العالمين. الالتزام هو أن تجعل بينك وبين ربك عقد وعهد بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأنك تقبل جميع ما أمر به الله جل وعلا، وكذلك تجتنب، تعقد العزم على أنك ستجتنب كل ما حرمه الله عز وجل. هذا هو الالتزام، وهو الالتزام العقدي. الالتزام العقلي، التزام بالقلب. فإن فرضت بعد ذلك فلا نقول لك فعلت لا إله إلا الله، لا، هذا مذهب الخوارج الذين يقول إذا فرضت في أمر من الأوامر أو وقعت كبيرة من الكبائر فإن لا إله إلا الله لا تنفع، لا، وإنما نقول المطالب للإنسان أن يعقد ويلتزم أن يفعل جميع ما أمره ويجتنب جميع المحرمات، فإن وقع في محرم أو فرط في أمر من الأوامر دون التوحيد، وقع في محرم دون الشرك، وقع في محرم دون الشرك، فإنه تنفعه لا إله إلا الله، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن لم يتوب فهو داخل في مشيئة الرحمن، داخل في مشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الانقياد هو بطء الإعراض والترك، وهو الانقياد بما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أعظم شيء، نقاده قلبا يعني قولا وعملا واعتقادا، أن تنقاد قولا وعملا واعتقادا إلى توحيد الله رب العالمين، إفراده جل وعلا بالعبادة، عبادته وحده لا شريك له، وابتثال أوامره. ما كنت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد بأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد بأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. وهنا تنقاد، تنقاد بمعنى الالتزام، بمعنى الاستثناء لأوامر الله عز وجل. وأما أن ترد أمر أوامر الله تبارك وتعالى قلبا وقالبا فهذا خطر عظيم. وإذا أردت أمر معلوم من الدين بالضرورة فهذا قد فارق دين الإسلام. فالإنسان عليه أن يقول عنده عزم على فعل جميع المأمورات وترك جميع المحرمات، وكذلك عليه أن يستسلم لأوامر الله تبارك وتعالى، ويسأل ربه جل وعلا أن يعينه على فعل هذه الأمور. سابعا، القبول. القبول دليل، دليل القيادة. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك وإذا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كذلك هنا الحديث، هنا الحديث ذكره الشيخ محمد علاء في شروط لا إله إلا الله. القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. نقول ايش الفرق بين القبول والانقياد؟ ما هو الفرق بين القبول والانقياد؟ الفرق بينهما يظهر في الفرق بين ضديهما، ضد الانقياد الامتناع وضد القبول الرد. فيمكن للانسان ان يقبل ويمتنع عن الفعل، يمكن ان يقبل ويمتنع عن الفعل، يقبل على هذه الشهاده شهاده لا اله الا الله ولكنه لا ينقاد اليها. هذا هو الفرق بينها. اذا ما انت الفرق، لانه قد تجد هذه الكلمات خاصه عند بعض العلم في مسائل عقيده يكون هذا الامر، وكثير يعني من الناس من يخرج في هذا الباب، كثير من الناس من يخرج في هذا الباب، فاما ان يقع في تكفير او يقع في ارشاد، اما ان يقع في تكفير او يقع في ارشاد من جراء عدم فهم كذلك أهل العلم، عدم فهم مصطلحات أهل العلم، فأهل العلم يصطلحون على كلمات يستعملونها بفقه، فلما استعمل هذه الكلمة في العقيدة ويصطلحون على كلمة تستعمل في العقيدة فلا تفهم بنفس المعنى استعمالها بفقه. مثلا انظر مثال على ذلك، النية. هناك فرق بين النية عند الفقهاء وهناك فرق بين النية عند علماء العقيدة. فالنية عند الفقهاء لماذا؟ هي الأمر الذي يفرق به بين العبادات والعادات، أو الأمر الذي يفرق بين العبادات به في نفسها، بل يروي صلاة طريقة أو يروي صلاة نافية. أما النية عند علماء العقيدة فالمراد بها الإخلاص والابتغاء، فطالب العلم عليه أن يتريث حينما يجد بعض الكلمات، عليه أن يتريث بفهمها وأن يردها إلى أهل العلم ويسأل عن معناها، لأن كذلك كثير من العلم عندهم كلمات خاصة بهم، وبعض الشباب قد يفهم هذه الكلمات على غير المراد الذي أراده ذلك العالم. أما المثال كذلك يقول الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في شرحه وتفسير قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تفسير هذه الايه: فمن لم يلتزم حكم الله تبارك وتعالى فهو كافر، واما من التزم حكم الله ولم يفعل فهذا عاصي. قد يشتبه الامر على طالب العلم، تقول ما معنى لم يلتزم وهنا قال التزم ولم يفعل؟ كما ذكرت لكم الالتزام العقدي، فمن قال واعتقد انه لا يهم حكم الله اصلا اعتقادا وقولا وعملا، لا يهم اصلا ولم يدري اصلا انه سيحكم شرع الله ولم ينقل الى شرع الله عز وجل في هذا الامر، فهذا يكون خارج مله الاسلام. فرق بين من التزم هذا الامر ولكنه فرط في فعله، اعتقد هذا الشيء ولكنه فرط في فعله فلم يحكم به، فهذا يكون عاصي من جميع او من مجموع عصاة المسلمين. هذه الكلمات كذلك كلمه الاعراض، كلمه الانقياد، كلمه القبول، كلمه الالتزام. فكثير من الناس يقول لك لم ينقل يعني رد على امر الله عز وجل، لا، ضد الانقياد هو الاعراض وضد القبول هو الرد. فيمكن الانسان ان يكون قابلا لشرع الله ولكنه لا ينقل اليه، ليس الانقياد الفعلي، لا، بل انقياد العقل. مثلا قدام الصوفيه، الصوفيه علمائهم الكبار والذين يرون انهم قد وصلوا الى درجه اليقين، واليقين عندهم هي مشاهده ذات الله رب العالمين، عندهم كذا. فاذا وصلوا الى هذه المرتبه قالوا نحن خرجنا من التكليف، لسنا مكلفون، لا تجب علينا الصلاة ولا تجب علينا الصيام ولا يجب علينا الصيام ولا يجب علينا الزكاة. الآن تسأله تقول له هل الصلاة واجبة؟ يقول نعم الصلاة واجبة على المسلمين. هل قبل أمر الله أم رده؟ قبل أم لا؟ قبل، لكنه هو في ذاته من قال إليه؟ نتحدث عن أخيار القلب ليس الفعل. هل من قال إليه القلب؟ لا. فيمكن أن يكون قابل غير راضٍ بأمر الله عز وجل ولكنه غير ملتزم بأصل، يقول أنا لست داخلا في هذا الخطاب أصلا لأني وصلت إلى درجة عظيمة جدا، وهي درجة اليقين التي في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين مراد به يا الآن الموت حتى يأتيك الموت، وهم يرون أن اليقين هو مشاهدة الذات الإلهية كذب على الله عز وجل. الشرط السابع هو القبول المنافي للمرء بأن لا تظن شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، فتقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله تقبله تقبلا صحيحا. فعليك أن تقبل جميع ما أمر الله عز وجل به وكل ما أمر به سبحانه وتعالى، فهو من مقتضيات هذه الكلمة العظيمة. قال: وزيد تأمينها الكفران منك بما مع الله من الأشياء قد كلها. يجب على المسلم حتى يكون محقق للا إله إلا الله، يجب عليه أن يكفر بكل معبود عبد مع الله عز وجل، يجب عليه أن يكفر، وإلا فإن هذه الكلمة لن تتم عنده أصلا. لماذا؟ قال بعض العلم بأن الكفران بما سوى الإله الشاهد كلها هو من بعث لا اله الا الله، هذا واحد. وقال قيل ان النبي عليه الصلاه والسلام زاد واكد عليه بحديث، اكد عليه بحديث رغم انه دافع لا اله الا الله فانه اكد عليه يظهر. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح قال من شهد ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وكفر بما تعبد من دون الله. قال بعض اهل العلم وكفر بما تعبد من دون الله، هذا التفسير لا اله الا الله، ومنها ما قال هذه تاكيد، تاكيد على ان لا اله الا الله منها ومن اصولها ومن اركانها الكفر، الكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. هل تكفرون بالله؟ يجب علينا ان نكفر بالله. الناس لا يتحرصون اليوم حينما يقول انا اكفر بالله واكفر بالعزى واكفر بهبل، ويتحرص حينما يقول اكفر بتحت التخلف، يتحرص يجد نفسي حرص. ايش معنى اكفر بتحت التخلف؟ معنى تكفيره لا، اكفر يعني انا اتبرع من ان يعبد تحت التخلف، اكفر بعبادتي تحت التخلف. فلما اتفقنا بعبادة الوجه والسواع، أن نفس فعل المصالح والنفس فعل الصالحين من المؤمنين من الموحدين من الدعاة إلى توحيد الله رب العالمين. فلماذا نكفر بهم ولا نكفر بهؤلاء؟ نكفر بوجه والسواع ويغوث ويعوق ونسرى، يعني نكفر بعبادتهم. هل هو المعنى؟ المعنى أن نكفر بعبادتهم. كذلك الآن نكفر بعبادة كل ما سوى الله عز وجل، سواء النصر أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين، فهذا أمر عظيم، بل هو مقدم على الإثبات، على إثبات الألوهية لله، لأن الله قدمه، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا معنى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال أهل العلم هي لا إله إلا الله. العروة والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. متى يكون الإنسان مستمسك بالعروة الوثقى؟ حينما يكفر بعبادة غير الله. إذا لم يكفر بعبادة غير الله هل يكون مستمسك بالعروة الوثقى؟ لا. فما بالك بعبادة غير الله؟ هل يكون مستمسك بالعروة الوثقى؟ الذي لم يكفر بعبادته ولم يعبده لم يكن مستمسك بالعروة الوثقى. فما بالكم بالذي حمده من دون الله رب العالمين؟ فهو لم يأتي بهذه الكلمة عن حقيقتها ولم يكن صادقا فيها أبدا، بل إن من سنن الأنبياء والمرسلين كلهم الكفران بعبادة غير الله، والتبرع من عبادة غير الله، والتبرع من الذين يعبدون غير الله. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال العلماء الذين معه هم الأنبياء، إذ قالوا لقومهم أي لأخواتهم إنا براء منكم. لماذا براء منكم؟ لأنهم يعبدون غير الله، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر كيف قال من دون الله، قال بعض اهل العلم من دون الله معناها مع الله، مع الله تعبدون الله وتعبدون معه غيره. انا قران بكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم تقل لهم حتى تؤمنوا بالله، لانهم كانوا يؤمنون ان الايمان تكون لله، وانما حتى يؤمنوا بالله وحده. والا فمن لم ياتي بهذا الايمان بالله وحده فواجب عليه انت يا عبد الله ان تتبرع من الذين يعبدون غير الله، لان الله عز وجل امرك وبين لك الاسوه الحسنه التي يجب ان تكون عليه ويجب أن تقتدي بها، فيجب عليك أن يكون بقلبك براءة من الذين يعبدون غير الله. ونحن ندرس هذه القواعد الأربع في الأصول الثلاثة، ليس دراسة، ليس بعد ذلك يعني حتى يقرأ الإنسان كم عنده من قاعدة. أول شيء تنظر فيه هنا ماذا حصلت؟ ماذا حصلت بقلب؟ حتى أنا بعض أهل العلم لما أكمل شرح الأصول الثلاثة لطلبته قال أنا أعطوني ماذا حصلت؟ قال المصدر الأول والمصدر الثاني لا حدثكم عن ماذا حصلتم في حضوركم. هل أصبح الإنسان؟ نحن كلنا تقريبا إنما رحم الله كلنا نكبر من عن هذا الشيء وكلنا نكبر. والله العكس الإنسان يضحك ويفرح ومع المشركين ويتوسل إليه ويأكل مأكولاته ذبائحه يأكلها ويظن أن ذلك يعني أمر عادي وليس فيه شيء وهذا فيه طعم في دينه. كيف تأكل من ذبيحة وثني عليك أن تعتقد هذا الأمر حتى بعد ذلك لما ترى من يدعو غير الله. ونحن نتحدث عن دعوتي إلى الإسلام، دعوتي إلى الإسلام طريق الله، استعمال الحكم والموعظة الحسنة والجدال التي أحسن والصبر والرضا. تحدث عن المعادلة، المعادلة هل تؤكل ذبيحته هذا أم لا؟ هل إذا جاء يطلب ابنتي وهو يقوم الميت، أسألكم لو جاء الرجل جل من نفسه يقوم الميت ويقوم النهار ويصلي صلاة كثيرة جدا ويحسن لوالديه وعنده أعمال حسنة وهو يدعو على الحق تعطيه ابنته؟ ما تعطيه؟ ما تعطيه ابنته؟ لماذا؟ لأن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أكثر الناس عبادة لو وقع في الشرك لحبط عنه ما كان يعمل وكان فماذا هو دونك؟ فهذا علينا أن نستخلصه من هذه الشرور من هذه القدر. ولماذا ألفها العلماء؟ ولماذا ذكروا هذه الشرور؟ لماذا هذه الشرور تذكر؟ كيف يأتي الإنسان يقول شروط الصلاة 14 أو كم عددها؟ يقول تقول له والله يا أخي في شرط الفلاني ما حققته مباشرة يقول لك صلاة باطلة. يأتيك رجل صلى وبعد ذلك قال لك والله يا أخي صليت على غير طهارة، تقول له الصلاة صحيحة؟ ها؟ ما تقول؟ أقول الصلاة باطلة. ورجل يعيش ويقول لك والله أقول لا إله إلا الله ولكني أدعو عن الخطأ، تقول له الصلاة صحيح؟ كيف يكون هذا؟ لا يكون هذا، لا يستطيع. هذه شروط لن تجعل هكذا يعني ضرر الرماد في العيون كلمات تكتب وتحفظ الكتب وتكتب على شروط تطبق. هذه الشروط تطبق، من لم يأتي بشرط من هذه الشروط، من كان عنده شك في لا إله إلا الله في معناها ولو كان محبا لها ولو كان يعني عالما بمعناها ولكنه عنده شك فإنها لا تنفع وإنه ليس من واحد. انتبهوا لهذا الأمر العظيم. قال إذ قال الله عز وجل في بيان هذا الأصل الثاني وهو أصل هو من حقيقة ركن من أركان لا إله إلا الله الكفران لا يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قلوها إنا براء مما تعبدون. الذين يعبدون على الحقاء وعبد القادر الجيلاني والبشير إننا براء مما تعبدون. إن الذي فطرنا فأنتم تعبدون هؤلاء تعبدون مع الله نحن براء منه، نحن نعبد الله وحده فقط. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. إذا هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وكما معناها وأن نقص أن ليس المراد هو الله وذكرنا الأدلة على ذلك وذكرنا أن من الناس أن يذهب معنى قائلها والرد على ذلك. ذكرنا معناها الصحيح، ذكرنا أركانها وذكرنا شروطها. الآن الإسلام هي الشهادتين، وهو شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن كثير ابن النضر ابن كلاب إلى آخر سلالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يسمى بالنبي عدنان نسبة لجده عدنان، ويسمى بالقرشي نسبة لقريش، ويسمى بالهاشمي ولقب الهاشمي نسبة لهاشم، والمطلبي نسبة لجده عبد المطلب وهو عربي نسبة لذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا هو من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو أحد ابني إبراهيم عليه السلام، فهو ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا في دروس السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمتع قبل بعثته بأخلاق عالية وبشيم نبيلة وأخلاق طاهرة وكريمة، وكان صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين بصدقه وأمانته. وحدثتان حدث النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن قومه كانوا يصدقونه وكانوا يأمنونه على كل شيء. أما الحدث الأولى فإنه لما نزل عليه قوله جل في علا فاصدع ما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، صعد على جبل الصفا ونادى ثم قال له أرأيتكم إن كنت مخبركم أن هناك خيلا بهذا الوادي يسقي هذا الجبل يريد أن تغير عليه فكنتم مصدقين؟ سألهم هل تصدقونني؟ فماذا قال؟ قال ما جربنا عليك كلمة قط، لم يقول لمن عم تصدقك وإنما قال أبلى من هذا، قال ما جربنا عليك كلمة قط. وأما الحاجة الثانية فإنه صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن المشركين كانوا يحاربونه وكانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يتركون عنده أماناته وأغراضه التي لا يحملون عليها أبناءهم ولا أزواجهم ولا آباءهم، وإنما احتملوا عليها النبي الأمين. فلما خرج إلى المدينة ترك علي رضي الله عنه، انظر الى هذه الاخلاق، ترك علي لماذا يتركه حتى يؤدي الامانات لاهلها. لم يقل عليه الصلاه والسلام هؤلاء الكفار حاربوني واذوني واخرجوني من قريتي ومن اصلي فاني ساخذ اموالهم حتى اكون بها دوله قويه وأحاربهم بها. هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أمين صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه ترك أن يؤدي الأمانة لأهلها وهم كفار، ليسوا كفار عاديون لا، وإنما هم محاربون، محاربون للنبي عليه الصلاة والسلام ومعاندون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم بما عملوه هم به. وكذلك من أخلاقه العالية أنه لما فتح مكة ودخل عليه قال ما تظنون بي؟ قالوا أخذ كريم وابن أخذ كريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا أنتم الطرقاء، ثم أذن بقتل بعض الناس مما ظهر حربهم لله رب العالمين. ممن كانوا يحاربون الله تبارك وتعالى وعاثوا في الأرض فساد بحق الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخلاقا عالية وكان تشكيا نبيلا. وعلينا نحن كطلبة علم على الأقل نقول علينا أن نتصف بهذه الأخلاق حقيقة. علينا أن نتصف بالأخلاق العالية التي تكون سببا في نشر الدعوة بين الناس. وأنا والنقد البناء على الأقل نقوله وليس نقد الهداف. نرجو من جميع الإخوة وممن يظهر عليهم الخير في ظاهرهم أن يتحلوا بأخلاق عالية وطيبة، لأن حقيقة كثير من الملاحظات عند الناس تلاحظ على أصحاب اللحى وأصحاب الأقمصة، وهذه الملاحظات منها ما هو في محله، منها ما هو في محله حقيقة. فيجب علينا أن لا نكون موقع وموطن لسوء الظن، علينا أن نكون موطن لحسن الظن ويحسن الناس الظن بنا. وبارك الله فيكم كحالة لهذا العلم، وإن كان قليلا فطالب العلم عليه أن يتعلم الأدب قبل الطلب، عليه أن يتعلم الأدب قبل الطلب. الأدب مع الناس، الأدب مع الكبار، الأدب مع الصغار، الأدب مع الجيران، الأدب مع الأهل، الأدب مع الأقارب، الأدب مع الإخوة، الأدب التصرف مع إخواني وأصدقائي. كيف يتصرف الإنسان والإنسان عليه أن يفهم وأن يعتقد أنه ملاحظ والناس يلاحظون ليس بجاهل وإنما لشكل، فإنهم يرون فيه تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن أساء فإنه سيسيء للإسلام وسيسيء للدعوة وسيسيء للدين. هو سيموت على نفسه، سيموت سيأتي يوم يموت فيه، ولكن الناس سيتحدثون عن حملة هذا الدين. فعلى الإنسان بارك الله فيه وفيكم علينا أن نكون أهلا حقيقة، أهلا لهذه الدعوة المباركة، وعلينا أن نكون حقا مقتدين بالسلف الصالح، ليس كلام الطالب. علينا أن نقتدي بالسلف الصالح والصحابة الكرام، هذه تزكية. الاهتمام بالسلف الصالح تزكية عظيمة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين اهتدوا حقا بمنهج السلف الصالح اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وعبادات وعاملات وسلوك. تجد الواحد لا يصبر مع رجل كبير ولو فعل بك ما فعل، وهذا وجه. تجد يعني مثلا يخاطب يعني رجل كبير بألفاظ قبيحة ولو رأيته يفعل ما يفعل، ما سيكون تأثيره؟ ما سيكون تأثير هذا الكلام عند الناس على ذلك وينشره هو بين الناس؟ فعلينا أن نكون حقا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والله عز وجل أمرنا أن ندعوه أن لا نكون فتنة للذين كفروا، أن لا نكون فتنة للذين كفروا. يفتتن الكفار بأخلاقهم السيئة فلا يدخلون الدين، يفتتنون بالأخلاق السيئة وبالمعاملات القبيحة فلا يدخلون الدين أصلا. وبالمظاهر، وهناك مظاهر يعني كل مرة تظهر مظهر وكل مرة تظهر طريقة بالأمر المعروف والنعم المنكر، كان هذا هو في لب الأصول الثلاثة في بيان شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرت قبل اعتدي كيف كان. فبالغ بعد اعتدي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الأيام وفي هذه الأزمنة وخاصة يعني بعد فتح الله عز وجل علينا باب الدعوة الله إليه تبارك وتعالى، أصبحنا نرى طرق وأشياء لا يقبل بها أحد فضل على أن تكون من الشرع، طرق لإنكار المنكر، طرق بالأمر المعروف. بل بالعكس تجده هو ظاهر في ذلك الأمر ويستدل بقوله انصر أخاك ظاهرا من الله. اكمل الحديث وقف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ على يديه حتى لا يظلم الناس. ليس كما رأى اليوم يعني مجموعة من الشباب يتعلمون عن بعض الأشياء يذهبون إلى فلان يضربون وفلان يتعامل معه كذا، لماذا؟ من أجل أنه قال كلمة سيئة في هذا الرجل، بل سبحان الله لا تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه ثلاث دنانير. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب صلوات ربي وسلامه عليه. أراد الكفار أن يهينوه، تعرض للإهانة، تعرض للسب، تعرض للشتم. ها والآن لما أصبحنا نستطيع أن ندعو الله عز وجل أصبحنا على نوره ما لدينا من قوة جسدية، فعلينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله وأن نراقب الله عز وجل سواء برجال نساء، علينا أن نتقي الله في هذا الأمر. بل أنتم في وقت حساس أكثر من قبل، أنتم في وقت حساس أكثر من قبل، لعلكم من قبل يزن التصرف خاف أن يقول والله أنتم تهلوا. أما الآن ما شاء الله فتحت لكم الباب، فتح لكم باب الدعوة وأصبحتم تستطيعون إنكار المنكر وبيان الحق للناس، فعلينا أن لا نسيء للدعوة الصحيحة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلينا أن نكون حقا مقتدين بهم في كل شيء. ليس الإنسان أن ترى الإنسان يعني لا يقبل على العلم تصرفات يعني في خارج المسجد وفي الشارع، تصرفات يعني لا تليق بطالب العلم حقيقة، لا تليق بإنسان يثني وكبه في طلب العلم ويسهر الليل في طلب العلم وفي حفظ القرآن. وخاصة ما أنتم ولله الحمد في هذه الحلقات القرآنية عند الشيخ زهير الحمد لله تعلمون القرآن، فيجب أن يؤثر هذا القرآن على سلوككم وعلى مظهركم وعلى أخلاقكم وعلى معاملاتكم وعلى صبركم على الأذى. علينا أن نصبر وأن نتقي الله عز وجل لا بشيء لأجل إيصال هذه الدعوة النقية إلى الناس قولا وعملا. ولذلك كان بعض السلف وكثير من أهل العلم كان منهم يقول بعض الذين كانوا يجلسون الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يقول يجلس إلى أحمد بن حنبل الفان من الرجال منهم 500 فقط يطلبون العلم والباقي يتعلمون من سلفه يتعلمون من أحمد. 1500 لا يكتبون ولا يتعلمون ولا يكتبون العلم، وإنما يأتون لتعلم وينظرون إلى سبكه وأخلاقه وسلوكه ومعاملاته مع الناس فيتعلمون منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى ويجمعنا على جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله قادما نكمل الشق الثاني من الشهادتين ونكمل هذا الفصل بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.